مش كل ده توصل انت تريد الهداية. فالنبي عليه الصلاة والسلام الله بيقول شوف انك تهدي من تشاء شفكات من تشاء نسبة الكمال المنصر الله وكمال بريئة الله انك تهدي من تشاء الى ايه صلاة المستقيم. هكذا السورة العاشرة ويتبقى لنا سورتان نشرحهما ان شاء الله بعد الصلاة. الله المستقيم ذكرناها لك ان تذكر فيها آية سورة الزمر بقوله تعالى أظن من الشيطان الرجيم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. كيف بك وأنت تتصور حال النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة هؤلاء الناس؟ تخيل ما يقوم بهذا الناس معظم من الناس راح صلاة الخلاف فبالنهار الرسول صلى الله عليه وسلم له ايه سبحا طويلا ملكة في النهار سبحا طويلا ووفي الدعوة يجد تعمد الكافرين ويجد إبارة كثيرة. فشوف بقى بيبقى ازاي وقع الكلمات دي على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. فقلب الرسول هو اجمل واوسع واكرم وامجد عرش ما يتعلق بقلوب بني ادم استوى عليه المثل اعلى الله عز وجل. فهو اعرف الناس بربه واتقاهم لربه واعبدهم لربه واحبهم لربه صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى شوف واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الله وحده اشمأزت العظيم واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. الانسان لو بدا ما كان الرسول عليه الصلاه والسلام ليه ثم من صد هذا من غباء من اغبياء بني ادم وهذا التعنت وهذا الكفر يعمل ايه؟ اذا ممكن بقى يتخانق يتعارك يحاول ان يرتكب اي شيء يخرج عن طاقته يكون سريعا جدا في الغضب ويقله الغضب عن الطور المطلوب. انما شوف الايه وراها ايه قل اللهم فاطر السماوات والارض السيره دي العشر فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم مش انا احكم الان لا الله سبحانه وتعالى انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلف. شوف الايه دي تكون كالبلسم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحمل. فجعلها شوف الصيغه التي هي في الارتفاع لانه افهم الناس بكلام الله عز وجل. صيغة الحادي عشر اول ما يدخل فيه بعد تكبير الاحرام يقول كان يكبر عشرا. يعني يكبر عشرا كل ده في الصيام احنا قلنا الصيغه دي 10 11 12 والتاسعه كمان كان يكبر عشرا يعني هو بيقول ايه الله اكبر الله اكبر الله اكبر. طبعا انت لو كبرت عشرا هتبقى انت كبرت عشرا فعلا كل الكلام ده انما عند بعض ما كبرتش خالص لان يشهد الله اكبر زي ما شرحناه ثالثا هو اول درس اليوم. فالرسول عشان كان بيشرح مش يعني المعاني اللي انا بقولها دي التي كانت في قلب النبي عليه الصلاه والسلام التي اقولها كان اقرا في عصفور في بحر من اللي كان في قلب النبي عليه الصلاه والسلام اللي كان يقوم بقلبه ويقرا هذه الكلمات ويقول الله اكبر الله وكل مره ايه يعني ايه اللي يشغلك يعني رغبه ورغبه وتشويش في الدنيا يوم تدخل الصلاه تدخل يوم تقول الله اكبر انت عم تفكر ايه اللي عاجبك الله اكبر ايه اللي عاجبك ثاني الله اكبر طب ايه ثاني تفكرت في عظمه الله لا لا الله اكبر بكثير ما تفكرت ايه ثاني وهكذا ما تديش فرصه. ده بعد الثناء على ما هو ايه اللي هو الثناء معناه تكرار المحامد ولا لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم عشرا ويحمد ايه عشرا الحمد لله الحمد لله وفي كل مره متكلم عن الحمد لله في الناس ويسبح ايه عشرا فهمنا التسبيح ويهلل ايه عشرا هلل يعني ايه لا اله الا الله ويفهم هو طبعا عليه الصلاه والسلام لا اله الا يعني لا يستغفر ايه ده معناه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ناوي على ايه على تحصيل الخير كله لما الله اكبر عشرا والحمد لله ايه عشرا وسبحان الله عشرا ايه ولا اله الا الله عشرا والاستغفار عشرة لو خدت وقت بخمس ساعة من ذكرى بقى على مخ فيقول اللهم اغفر لي يهدني يرزقني وشراء زيادة وعافني عشرة

مش جاهل على عدد اسماء ده العظيم. يشوف العظيم يدل على عدد اسماء. انما شفت الله اكبر ايه كبيرا دل على شيء ثاني. مفهوم يا اخوانا؟ معلش دي يعني في الشعر الشيء الصغيره دي. بس انت ممكن ان يفتح الله عليك. والمعاني اللي قلناها كلها كل المعاني التي ذكرناها لكم فيما وراء كما يقول ابن القيم ما هي الا ايه؟ كنفخ رجل عصفور في بحر. نحن هنحاول نفك بعض الايه؟ تلاقم قلوبنا. والله المستعان. إلى الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. كلها كلها على أنها إيه؟ العظمة والعلوم والقهر. كما قالت الجن وأنه تعالى إيه؟ جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا إيه؟ ولا يذكر. طبعا كان في نيتي نبدأ في أفكار الركوع. خلي بالك مش كيف يحدث إن شاء الله. ركوع ورفع الركوع والسجود لأنها كلها أفكار إيه؟ مكررة. على شرحناها بكده يعني ما تستقلش هي المسألة بتاعة الأذكار. بس هياخد من وقت بيان الحكمة بتاع الهيئة ده. إيه الهيئة قائم كده؟ الفاتحة والقرآن. ليش؟ ليه لما تيجي تركع؟ التعظيم. لأن الركوع تعظمه في الرب ليه؟ آه عبارة عن إيه؟ ركوع. من عرف رسالة العظمة الكاملة عرف نفسه إيه؟ بالخضوع الكامل. ايه اللي عرفت المعنى ده؟ جسمك. الهيئة. فتشريع الهيئة بالركوع هو الذي يذكرك بقدر نفسك امام قدر الله عز وجل. هو ده. ليه؟ لان في العظيم تعرف ربك بالعظمة الكاملة. ازاي عظمة العظمة الكاملة؟ اللي سمعت في العظيم ده. ولا ايه مش خلي خلي الشيء العظيم اشتبع عظمة خلق انزال الماء. ما في انزال كرة ازاي. طب العظمة كانت خلقيك انت من ايه؟ من نطفة. بتقول عالم طلعت في النار دي ازاي؟ بتقول عالم طلعت اي ساعتين في شجرة طلعت والكون كله بجبروت الله واقتدار الله يشترك في انبات الشجرة اللي قلت لك عليها دي. اي شجرة في الكون اي عدة فيه اي عود حلبة الكون كله بيشترك فيه. علمية بالكلام ده مش تعويلا او مرغة لا ده كلام بس كده يعني ملء فراء لا العظمة لا شو ده ايه؟ بالقبيلة ايه؟ الهيئة تساعد على ذلك انت في حالة ايه؟ خضوع كامل قبل الهيئة مع ايه؟ مع الأكبر شراء مع التعظيم أما الركوع تعظيم فيه إيه الرب تعالى بقى السجود شوف الكتاب والحكاة ثانية ولذلك ما بنفحش نجد كده وانت نازل لإيه للسجود لأنهما تنحطان إلى السفر واخد بالك ما ترفع ترفع إيه ده انت بقيت في الطريق خالص ده انت كده القيام والافتتاح اللي سمعت وفهمته والفتح عن سمعت تلاوة القرآن وبعدين والركوع والخضوع ده كله وبعدين رفع من الركوع هتبتدي بقى لأعظم الأركان من الصلاة وأشرفها اللي هو ايه من السجود فإن كل يوم القضية بين السجود ما تفعش ايه ترفع ايه ده انت نازل يشرفها هنا كله ايه كله نازل وده دايما قبل الربعتين مثلا في السن وده دايما قبل ايه ربعة وبعدين تنزل وبعدين ربعتين وبعدين الوجه وحال السجود الهيئة دي تدل على ايه على مدى انخفاض الانسان في وصف للانسان في مقابل ايه علو الله عز وجل فهنا الهيئة هنا بتقول لك بتذكرك بعلو الله حتى تذكر ايه انخفاض قدرك تمين انت هو ده هذا اللسان مع القلب مع ايه مع الجارح وهكذا لغايه لما هنوصل لاخر بقى حاجه في الصلاه اللي هي التشهد اسمها جلسه التعبيد ودائما نذكر بها جلسه التعبيد عارف ايه جلسه التعبيد فتقل معملك بدل ما تعرف نظرك تقسم علي انت وانت وانت وحييته بما هو اهله هذا في الاخر تعمل الى اهله عايز تشحد بقى ولا كنت داخل بس كنت كنت كنت خلاص مش هتاك حدث ده الملك انت راجل فقير فانت عايز تاخد شهر كده كنت تعمل ايه تيجي اسمها جلسه التعبيد طب يا عم كل ما بطلب شهر انت عايز الله وتعالى كلها سماء ما هو انت الطلب اعظم طلب حديث فضل ابن عبيد ايه؟ ها؟ لا يجب ان يقول الله سبحانه عليك اذا سأل احدكم ربه وكلمتني على الله ما هو ايه؟ سهلة ثم يصلي عليه ثم يقرر يدعى ايه؟ ما شاء يبقى تسمع على الله بما هو قاله في جلسة تعبير وبعد ان صلى على النبي عليه الصلاة والسلام قلت يا رب اديني واديني واديني واديني واعمل لي ايه يا سيدي بقى والنبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ ادعو بما تشاء تتخير ما تشاء عشان الدعاء يطلع منين؟ ها؟ التبرع بقى العلمان انا بكرر بقى التبرع العلمان عشان يطلع يكون قلبك كده يكون اتفرح وصار عرشا للمثل بقى الله تعالى محبته معرفته ومحبته وارادته فلما تيجي تدعو انت تقول له يا رب بعد ما عملته في السنه بقى